أنفسكم من خير تجدوه عند تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك تصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا

إنك ما دعوتني ورجعتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، حان وقت الدعاء والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش مع ابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء مصرنا. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جندنا وارحم شهدانا، اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. مع الرحمن أحيا وفي كل الوجود وفي كل الوجود وفي كل الوجود له حضور يؤكد أنه الحق الإله. أفكر في جلال الله يا ربي أفكر في جلال الله أفكر في جلال الله يا ربي بما في أرضه أو في سماه فيزداد اليقين بعجز قلبي فيزداد اليقين بعجز قلبي وشكر العمر لا يكفي عطاه. يصور كل مخلوق بلطف يصور كل مخلوق بلطف وبالرحمات وبالرحمات وبالرحمات وبالرحمات تغمرنا يداه ومن يعصي ومن يعصي فلا يقصي عليه ويمهله ويمهله ويسمعه نداء وبالآيات يدعوه إليه يقربه يقربه ويرشد في خطاه يقول أنا الكريم يقول أنا الكريم يقول أنا الكريم فلا تخاف وليس لكوننا رب سواه. يبشر بالإجابة من دعاه يبشر بالإجابة من دعاه يقرب بالمحبة من أتاه يقرب في وداد كل حي يقرب في

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى أدعية وابتهالات أدنى بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد هنا في هذا المكان الطاهر في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من مدينة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة. ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في خشوع وخضوع يشرق النور على وجوههم، ينتظرون الصلاة التي يأمنا فيها إمام المسجد فضيلة الأستاذ الدكتور على الله شحاتة محمود الجمال. وحتى ذلك الحين نعيش مع تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 22 من جماد الآخرة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 27 من فبراير من عام 2019 من الميلاد.